إن من صفات عباد الله المؤمنين المجاهدين في سبيله الذين تفضل عليهم بمحبتهم له ومحبته لهم واختارهم من بين خلقه ليقيموا سلطانه ويحكموا شرعه أعزة على الكافرين، أباتا مستعلين، مستعلين بعقيدتهم وتوحيدهم لا بنفوسهم، بيقينهم أن النصر والتمكين والغلبة لهم بفضل الله لا بعدتهم أو عددهم، يمضون بما أمر ربهم ولا يخافون لوم الناس، لأن رب الناس يحبهم، لا يبالون مهما خالفوا لأمر الله قوانين الناس وتقاليدهم وأعرافهم وآراءهم، ولا يخشون الدوائر مهما جمع الناس لهم واجتمعوا عليهم، لأن الله معهم غلاظا على الكفار أشداء كالسبع على فريسته. إن من اصطفاهم الله تبارك وتعالى واجتباهم وآتاهم فضله ليقيموا دينه ويفرضوا حكمه يتبرؤون من الكفار ويفاصلونهم ويعلنون لهم العداوة والبغضاء، لا يتحالفون معهم ولا يداهنونهم ولا يطمئنونهم ولا يقيمون بين ظهرانيهم أو يجلسون في أحضانهم ولو كانوا أهلهم أو عشيرتهم أو قومهم. هذا حال من يقيمون شرع الله لا يتبدل ولا يتغير مهما اعترضهم في طريقهم الطويل من محن وابتلاءات.